عن الحرب ما يتغاضى، ولو نطق ما يحور بألفاظه، بضربته يوضح الكلام. هذا تصريح من العدا ينبع شرابه، بالحرب لا صعب الظما، الجف اللي حمله يكلمه، مشتاق كاسات الدمى ويرتوي بساعة ضرابه. السيف آية من يسدد عن يقين، وللمجاهد يضمن الفتح المبين. السيف آية من يسدد عن يقين، وللمجاهد يضمن الفتح المبين. من يعين ضربة القهارة بالحرايب تنكشف أسراره، وعلى العدا يصير انتقام. هذا تصريح الإمام للمظلم الذي يزول الظلام، تسكت الألسن وللسيف الكلام، للمظلم الذي يزول الظلام، تسكت الألسن وامر الحرايب لا صدر، بسيوفنا نلقى العبر، والقائد بفتمة بغار، براية الايمان ظهر من الجلالة، لو صدر إلنا القرار، بالمعارة سيوفنا بشن القمار، من الجلالة لو صدر إلنا القرار، بالمعارة سيوفنا تجن القمار، والأمرنا بهالمهام يشوفنا، نشرح بنود الأمر بسيوفنا، ونتبعها بالتزام. هذا تصريح Yeah. ما تصير الحالة صعبة عالمحق ابدا ما تصعب. اقبالنا الطاغية مهيئ إلنا 70,000 مرحب و87 حيدر احنا للامثال مضرب. وامر الحرايب لا صدر بسيوفنا اللق العبر والقائد ببسمة ثغار. براية الايمان ضرب من الجلالة لا صدر إلنا القرار. بالمعارة سيوفنا تشن الدمار والأمرنا بهالمهام يشوفنا نشرح بنود الأمر بسيوفنا ونتبعها بالتزام. هذا تصريح الإمام للمظلم يصير اتصال. ولا قطع قلب العادي يضمد القلب الرسالة. سيف اللي يحتم كل حتم لا علم ضربات الحتم جبهة الطاغي الرسم للغدر صفحة أقواله. بجبهة الطاغي الرسم للغدر صفحة أعماله. بالمهالك يوقع بسوء الأفعال وبالمعارك يفشل بيوم القتال. بالمهالك يوقع بسوء الأفعال وبالمعارك يفشل بيوم القتال. والطغاة ما تقول ليالها حتما تشوف الممات قبالها وينقرع عليها السلام. هذا تصريح وبالوميض من المعارة للعلا يصير اتصالة. ولو قطع قلب العادي يضمد القلب الرسالة. سيف يحتم كل حتم لا علم ضربات الحسم بجبهة الطاغية الرسم للغدر صفحة أعماله. بالمهالك يوقع بسوء الأفعال وبالمعارك يفشل بيوم القتال. والطغاة ما تطول ليالها حتما تشوف الممات تقبل وينطري عليه السلام على تصريح الإمام للمؤمن والمهدي الظلام يكون الألسن والسيف الكلام للمؤمن والمهدي بلسانه اللي يقتدي بنهج الشريعه ينجح بيوم امتحانه ولو دارت صفوف الحرب للموت يفتح للقلب يوم الشدد ما ينغلب هاي شده وعن المبدا ما تزول الا بالصارم وتحكيم العقول بساعة الحرب اللي يعقد راية يكسب الجولة وينول الغاية ويقتدي بقول الحسام هذا تصريح الإمام للمظلم صرح السيف بلسانه اللي يقتدي بنهج الشريعة ينجح بيوم امتحانه ولو دارت صفوف الحرب للموت يفتح للقلب بيوم الشدد ما ينغلب بالحرب يكشف ضمانه هاي شدة وعن المبدأ ما تزول إلا بالصارم وتحكيم العقول هاي شدة وعن المبدأ ما تزول إلا بالصارم وتحكيم العقول بساعة الحرب اللي يعقد راية يكسب الجولة وينول الغاية ويبتدي بقول الحسام على تصريح الإمام للمظلم لمن يقول الظلام لسكت الألسن وللسيف الكلام للمظلم لمن والنجاح الحكم صبره ما صبر يكسب

وشوف فيه الخير من ناس الجهاد القي نظرة خاطفة وقيس الأبعاد وشوف فيه الخير من ناس الجهاد علم ثورة موقتة ومورودة عيشة بالظلم جاز حدودة يا هدف أصبح يشير تبقى يوم هذا الظهير لك الراعي هو الله من المصير من مدينة وضع العلم المسير لك الراعي هو الله من المصير Amen. الوصال الغابرية انت وجدت اجل بسالة السبعة وثمانين فارس والعدد سمك جمالة وخطة الحرب الوسمها انوضعت بأمر الجلالة خطة عرب متعنونة من تروا قرد وميمنة وقائد الجيش العينة حسين واثق من نضالة الجمر هاشم سلم أربع نام وقف صار لوجود ولور يحمل خيار جمر هاشم سلم أربع مهام صار لوجود ولور يحمل خيار قاعد وهاي تدريد تشوفه عنا خلو من يضحي الكوفة بيه يا فارس تصير الجرحى الغمزة حسين يعرف إلنا أسمى التضحيات أكثرنا وضح عزة الحق بالممار حسين يعرف إلنا أسمى التضحيات أكثرنا وضح عزة الحق بالممار ديننا وإحنا النظام تجروحه بالدماء القدم الغضروحة بالنتائج ما نخير سوف يرمى الخير بالجواعي رب الله من المصير بالنبينا رب العليل المسير بالجواعي وشفنا ابو الدجاج مرمي وحط عيني يشيل دمه والعرب ذاك التجافي والظلم من ذيك الامه والظالم اليوم انعرف وهالخلف من ذاك السلف وابن ابو سفيان انكشف بالزم العرش الهجمه احنا على الحق وعنا ابدا ما نميل مش ما يصير يا رب النسل الطويل احنا على الحق وعنا ابدا ما نميل ما يصير يا رب النسل الطويل مثل ابو اليمن قد مروحنا ومثل دم يسير دم جراحنا واللي عالباطل تسير تبقى يمه للضمير للجراحي قال الله من المصير Amen. الكريم.